على مائدة القرآن الكريم من القارئ الكريم. أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ومن المدرسة المنشاوية. أطال الله لنا في عمر فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي. مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات للقارئ الدعي الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله إله مع الله. بل هم قوم يعدلون. نعم نعم يا أهل القرآن. بل أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن فأنبتنا به حدائق ذات بهجة نعم يا سيدي. بل هم قوم يعقلون. معهم قلت عليك يا مستر محمود كان ابو تكبر كتير في ورشه ولا حتوش على حمله زي بعض. طلب منك الشيخ ورشه انا عايز حمله. بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. الله بارك الله فيك شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بارك الله فيك شيخ محمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك جميعا. بارك الله فيك. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء إماء. صوروا انا مساكنه ابو العريس بيت ماجي العريس معاك بسيط. طول يا كابتن. مبروك يا عريس. ما تسيبش العريس من جنب ما بعرف بالراحه. وانزل لكم Oh. هم قوم يعدلون بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا Thank you. بل أكثرهم لا يعلمون. أقبل أولاد يهديكم في ظلمات أَمَّنْ يَبْدَأُ بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى المقام. الجواب ده والنبي الشيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ محمود. نعم يا سيدي نعم. وحدا حدائق يفضل على عباده. نعم. متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان المنعم. عندنا حمزة مولاي. فلينظر الإنسان إلى طعامه. نعم نعم. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقف حمزة على أبا عشان الله. وقف حمزة على أبا الأول. الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اشتقين يا سيدي والله اشتقين عليك يعني دي فرصة فيش غير هذي. عايزين نسمع منك أجمل جمال أجمل جمال القرآن الكريم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان الذي علم بالقلم. حملك الله بالقرآن الله أكبر ربطك كده واستحمل هذا العباد أكبر مخاطر العباد من أكبر مخاطر الله الله صديق صدق رب كلا

استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بهذه الآيات البينات اختتم القارئ الزعيم الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي حفل الليلة. مع تحيات أدراس الزيتوني بيركا، الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية، هاتف ظلمية 193410 011-266-3961. الفراشة مقاتل توليد وديزل، فراشة أولاد الشيخ عبد الرازق بالعوامل. تترك مريم اكثر وفيديو العصر بدوي طربوش بجرية، البوفيه عارف بجرية، من أصدق المقام أمام منزل أولاد الشيخ محمد فكري مرسي، نجح أحمد القرآن مركز جرجة محافظ السؤال. في سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، 28 لشهر جماد ثاني، وفي سنة 21 بعد 2000 من الميلاد، العاشر من شهر فبراير الموافق اليوم الأربعاء، حفل زفاف الأستاذ منتصر محمد فكري على كلمة الحاج عثمان عبد الموجود. نقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير إن شاء الله، والعاقبة عندكم جميعا في المسرات. من صلاتكم المقام أحييكم، أترككم في رعاية الإخوان، ودائما نلتقي وقارئنا الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض. وأشكر واعظ أول مركز البلينة الشيخ محمد عبد المبدي الكموني، وأشكر مفتهد سوهاجي الأول الشيخ إبراهيم حسن السوهاجي وصحبه الكرام وكل من حضر. وأشكر الشيخ محمد نجيب عارف سكرتير نقابة قراء القرآن الكريم بصعيد مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أيوة. شكرا يا خال، بارك الله فيك. خليك عم الحاج. دي ختمت يا عمو، انا موجود. الكلمه بتاعتك قعدت، الكلمه قعدت. ايوه دي ختمت انا. ما الحمد لله شيخ، على سلامي ربنا اولاد جميعا ان شاء الله.